سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخوي وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم. لو سمحت هذا سؤال هاتف. نعم يا أختي تفضل سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إذا كنت في أولى خطواتي في طلب العلم الشرعي فبماذا توصلني وكيف أبدأ حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل العلم صنف الطلاب إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين، وألفوا للمبتدئين ما يناسبهم، وألفوا للمتوسطين ما يناسبهم، والمنتهين كذلك. فالمبتدئ يبدأ في كتب العقيدة من الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات، ويبدأ في الحديث بالأربعين النووية وعمدة الأحكام، ويبدأ في الفقه أداب المشي إلى الصلاة وعمدة الفقه، ثم بعد ذلك الدليل والزاد، وغيرها من الكتب المؤلفة للطلاب سواء المبتدئين أو المتوسطين. مع ذلك يقرأ في العربية، يبدأ بالأجرمية والخطر وفي مصطلح الحديث بالبيقونية والنخبة وغيرها من العلوم، ونزق الورقات وهكذا. نعم. بالنسبة للمرأة فضيلة الشيخ، يعني إذا اعتمد، أقول بالنسبة للمرأة حفظكم الله، إذا اعتمدت في البداية، ولا الحمد لله متوفر الكثير من التسجيلات للدروس وما إلى ذلك، فهل هذه الكتب التي ذكرناها لها عليها شروحات مطبوعة وشروحات مسموعة سجلة؟ نعم. تحفظ هذه الكتب وتسمع الشرح وتسأل عما يشكل عليها بواسطة التلفون أو غيره. نعم. في الانترنت ايضا يوجد كثير من المواقع، اقول في الانترنت يوجد مواقع لبعض المشايخ يمكن ايضا لها ان تتواصل معهم عن طريقها. نعم، يوجد في المواقع كتب مسجلة، لكن حقيقة المواقع تدعو الى التوسع في استعمال هذه الآلة في الانترنت. نعم. يمكن تطلع على امور ينبغي الاطلاع عليها. فلو اكتمت بالتسجيل اللي هم هذه أفضل. الله مع حفظ المتون ومتابعة متابعة الشروح والتعليق على هذه المتون وتفريغ هذه الشروح فيها خير عظيم إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. في سؤال آخر أخي؟ نعم. التسجيل نعم. ما في ضرر من وجه. نعم. أبدا. أما الآلات الأخرى التي فيها الغث والسمين. نعم. على خطر، الإنسان يحتاج إلى حذر تام. وإذا وجد البديل الآمن فهو أفضل. نعم نعم، هذه المسجلات ما فيها أدنى إشكال إن شاء الله. نعم، أتابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أيضا تسأل الأخ تقول: حكم لبس البنطال بالنسبة للرجال القميص والبدلة. أوردت فتوى لأحد كبار العلماء بأن البنطال يحجم العورة في الصلاة خاصة، ولذلك لا يجوز الصلاة به، ثم قالت إنه يعمل في شركة والشركة هذه تلزمه بأن يلبس هذا اللباس والبدلة، تقول الآن ماذا يفعل وهل لا تجوز صلاته بهذا البنطال أم أن الأمر في الساعة؟ أصل لبس البنطال ما ليس من لباس المسلمين، هذا في الأصل، لكنه بعد ذلك شاع وانتشر في بلاد المسلمين بالنسبة للرجال، وانتشر في بلاد المسلمين. فإذا كان حجم المفاصل لا سيما أنه ينحسر أثناء الركوع والسجود وتبدو منه العورة، فلا تصح الصلاة فيه إذا بدأ منه شيء من إذا بدأ من خلاله شيء من العورة، لا تصح الصلاة فيه. وأما لبسه بالنسبة للعمل وغيره كان يلزم بذلك، فإن لبس ما هو أكثر منه وأوفى وأنفى فهو أولى، والأصل أن البنطال ليس من لباس المسلمين، لكنه كثر وشاع فيهم، وأهل العلم يقول أن الألبسة عرفية. نعم. بمعنى يا شيخ؟ نعم. بمعنى إذا كانت عرفية معنى ذلك أنه ذلك أن الأمر فيها أسهل إذا لم ينظر فيه إلى لبس الكفار، إذا لم يكن المقلد فيه الكافر. إنما يقلد أباه ويقلد أخاه وعمه وخاله وجده نشأوا على هذا، فاللباس عرفي كما يقول أهل العلم. ومع ذلك اللباس الوافي الضافي الذي على الهيئة الشرعية المأثورة عن سلف هذه الأمة كالقميص ونحوه أولى بلا شك، ومع ذلك يحرص على أن يكون سابرا ساترا لا يبدي شيئا من حجم جسمه ولا. لكن الشيخ الآن يعني في قضية الصلاة خاصة هناك قطاعات كثيرة حقيقة تستخدم البنطال في إلزام منسوبيها بذلك، فإذا يعني ما حكم الصلاة بهذا البنطال حفظكم الله؟ ذكرنا إذا كان ينحسر عن العورة ويظهر شيء منه الصلاة باطلة. ينحسر بما يظهر شيء من الظهر؟ لا، الظهر يعني ما بين السرة والرقبة، إذا طلع منها شيء فالصلاة باطلة. أما هو ذاته فإذا كان ساترا فلا، ويبقى أيضا ستر المنكب وهو غالب مستور. نعم نعم، المنكب يجب ستره في الصلاة. نعم، لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على منكبه. المنكب ولا المنكبين يا شيخ؟ هو المنكبين رواية أخرى، لكن المنكب صح في الحديث. نعم، قد يراد به الجنس يعني جنس المنكب فيشمل الاثنين. نعم، احسن الله اليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ، سؤالها الثالث تقول: الاستمرار في اداء ركعتي الضحى على هيئة ركعتين يعني كل يوم، تقول هل هو من السنة ام هناك لابد يكون في فصل؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، جاءت بها النصوص واوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ابا هريرة وابا الدرداء وغيرهما لركعتي الضحى، وذكر أنه يصبح على سلامة كل أحد صدقة، عليه أن يتصدق 360 صدقة، لكن كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة إلى أن يبلغ العدد، ويجزي من ذلك ويكفي ركعتان يركعهما من الضحى، فلا يترك صلاة الضحى إلا محروم. نعم، لكن استمرار عليها يا شيخ؟ كذلك ما في شيء. سلامكم الله. سلام صلى النبي عليه الصلاة والسلام، من غير استثناء. هذه بعض السلف، لكن النصوص المرفوعة الثابتة تدل على أنها يداوم عليها. لكن من فعله ما هناك ما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات في الضحى. نعم. منهم من يقول أنها صلاة الضحى، ولأن يقول أكثرها 8، ومنهم من يقول صلاة الفتح. على كل حال صلاة الضحى ثابتة من قول عليه الصلاة والسلام ووصيته لبعض أصحابه. نعم، أسلمكم الله. ولا إشكال فيها. أحسن الله إليكم يا شيخ. ولو صح حديث من صلى الصبح بجماعة ثم جلس في المصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة تامة من رواية عمرة. هذا الحديث في كلام لأهل العلم، لكن لو ثبت هذا الحديث صار في دليل أيضا للركعتين. نعم، لكنها هي أما جلوسه عليه الصلاة والسلام إلى أن تطلع الشمس وتنتشر الشمس في كل يوم هذا معروف ثابت عنه من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن يا شيخ، هذه اللي ركعتي ما بعد شروق الشمس تكفي عن صلاة الضحى؟ تكفي تكفي، وما في وقت الضحى. نعم، إذا ارتفعت الشمس بدأت صلاة الضحى. نعم، بداية وقتها متى بالضبط؟ بعد ارتفاع الشمس يعني بعد وزوغها الذي في التقويم. نعم، ربع ساعة 12 دقيقة 13 دقيقة. ومتى ينتهي وقتها؟ إن شاء الله ربع ساعة طلب وزوغ الشمس. نعم، تكون قد ارتفعت. وآخر وقتها حفظكم الله؟ آخر وقتها إلى الزوال. إلى الزوال، قبيل الزوال إذا زالت الشمس. إذا وقفت الشمس حين يقوم قائم الظهيرة فلا صلاة. نعم، أثابكم الله يا شيخ. يعني قبل الزوال ينتهي وقتها. نعم. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا سؤالها الأخير تقول: بالنسبة للأذان والإقامة في أذن الصبي الصغير المولود، هل هو ثابت هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث أنه يؤذن في أذنه ويقام لكي يكون أول ما يسمع كلمة التوحيد، لكن الحديث لا يسلم من ضعف. أحسن الله إليك. في ضعف. جزاك الله. حبيبك الله يا أخي الكريم. جزاك الله. الله يوفقك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: حكم التشقير. التشقير إذا كان بلون البشرة بحيث يظنها من رآها أنها قد نمصت وأزالت شعرها هذا لا يجوز، لأنه في حكمه. أما بأي لون آخر غير السؤال فلا بأس به إن شاء الله. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت الثالث تقول: ما حكم إقامة المحاضرات في أثناء العزاء؟ يكون العزاء 3 أيام ويلزم أهل الميت بأنه في كل يوم لابد من محاضرة. إلزامهم بمحاضرات في كل يوم لا أصل له، لكن إذا وجد من أهل العلم من لديهم ملاحظة لاحظها أثناء هذا الاجتماع أو في غيره من الاجتماعات المماثلة أو موعظة وأبداها للناس وبين حكمها يؤجر على هذا، أما إن اتخذ عادة فلا أصل له. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. الله يسلمك. حبيبك الله. جزاكم الله خير. وياك عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل السؤال يا أخي. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: هل ورد فضل لسورة الحشر؟ جاء في فضل آخرها مشتمل على بعض الأسماء الحسنى. نعم. فضل آخرها ما يدل على أنها تقرأ، لكن لا يسلم من ضعف أيضا، ما ورد فيها ما يسلم من ضعف. تسأل تقول: حديث من قرأ سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله فهو في الجنة أو كما ذكر، تقول هذا الحديث ما صح؟ ما يذكر في فضائل السور لكن ما يثبت. ما يثبت. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول أنها دخلت مع الإمام في صلاة العشاء وهو راكع للركعة الثانية، فكيف تتم الصلاة؟ تصلي مع الإمام بقية الصلاة الثانية والثالثة والرابعة تتابعها عليها، ثم إذا سلم تأتي بالرابعة. تسأل عن التشهد الأول يا شيخ، هل يسقط؟ التشهد الأول تتشهد مع الإمام، فيعد تشهد لها مع التشهد مع الإمام. التشهد الأول بالنسبة له وهو بعد الركعة الأولى بالنسبة لها، ثم تشهد معه التشهد الأخير، وإذا سلم تأتي بركعة واحدة. نعم، لكنها ما تجلس بين الثانية والثالثة بالنسبة لها، إنما يجب عليها متابعة الإمام إذا دخلت معه. إذا أتى أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن لو صلت الصلاة بمفردها صلت ركعة ثم جلست للتشهد ثم صلت ركعتين ثم جلست للتشهد ثم جاءت بركعة رابعة صلاتها باطلة. لا. لكن إذا تابعت الإمام على هذه الكلمة صلاة صحيحة. أثابكم الله يا شيخ. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول أنهم كانوا مع إمام فتلا آية أو جاء موضع سجود تلاوة فكبر، هم ظنوا أنه كبر للسجود فسجدوا، لكن اتضح لهم فيما بعد أنه ركع، فلما قام من الركوع انتبهوا أكملوا معه، لكنهم بعد ما انتهت الصلاة قاموا بركعة رغم أنهم دخلوا معه في البداية، قاموا قضوا يعني أو أكملوا بركعة. فاتهم ركعة من الأصل، لم يفتهم من الأصل، لا. أو جاءوا بركعة بدل الركعة التي فاتهم ركوعها، هذا الذي يظهر يا شيخ. نعم، هم بدأوا معه، بدأوا معه. نعم، لم يكن فاتهم، ثم لما ظنوا أنه سجد سجدوا. نعم، لكنه ركع ورفع قبل أن يلحقوا به. نعم، في الركوع. نعم، هكذا. نعم يا شيخ. نعم، نعم يا شيخ. وجاءوا بركعة بعد السلام. نعم، هكذا يا شيخ، بدلا من الركوع الذي فاتهم. نعم يا شيخ، صلاتهم صحيح. حفظك الله أختي الكريمة. الله يسلمك. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: هل إذا سمعت عن موت فاضل من الناس لها أن تصلي عليه صلاة الجنازة وهي في منزلها؟ يعني صلاة غائب؟ نعم. وصلاة غائب وهو في البلد ولا خارج البلد؟ تقول في البلد يا شيخ. ما يصلى صلاة غائب والميت في البلد، لكن يصلى عليه إذا كان بعيدا غائب عن البلد، فيصلى عليه إذا كان له أثر، إما أثر في الإسلام أو أثر على الشخص نفسه، يعني بينه وبينه صلاة قوية ولم يستطع الحضور للصلاة عليه، فيصلي على صلاة الغائب. ولو فردا. نعم، ولو فردا. أبدا يكون غائبا عن البلد، أما الحاضر لا. لا، بقول يعني يصلي عليه فرديا لو لوحده يعني. ولو لوحده إذا كان له حق عليه. نعم. أو كان له أثر في الإسلام. أه. ولا تمكن من الصلاة عليه مع الناس، أمانة من يصلي عليها. نعم. فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة إذا فاتتها الصلاة على الميت في المسجد فهل هناك بديل لذلك أم لا؟ ليس لها ذلك. نعم. فاتت الصلاة في المسجد وهي لن تدخل المقبرة، لا يدخل الدخول للمقبرة ولا تزور القبور، وجاء لعن زورات القبور. نعم. فإذا فاتتها أنت لا تتمكن للصلاة عليها في المقبرة ولا تصلي على صلاة غائب وهي في البلد. أحسن عليكم الشيخ. تسأل الأخت فضيلة الشيخ عن السنة الراتبة لصلاة الظهر، هل تصليها أربعا بتسليم واحد أم تنتين بتسليمتين؟ تنتين تنتين. الأصل أن النوافل إلا ما خصه الدليل ما مثل ما تسلم من كل ركعتين، تسلم من كل ركعتين، وجاء في صلاة الليل مثل ما مثل، وجاء أيضا عطف النهار عليه صلاة الليل والنهار مثل ما مثل، لكن عطف النهار قد لا يثبت. ومع ذلك فالأصل في النوافل أنها مثنى مثنى إلا ما خصه الدليل من الوتر. صلى الله عليه وسلم. الشيخ نأخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. سائلة تقول هل المرأة تدخل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ نعم تدخل إذا اتصفت بوصف مناسب للمرأة. المرأة لا يعلق قلبها في المساجد مثلا، لأن المساجد خصائص الرجال اللهم إلا الاعتكاف مثلا، ولا أن تحضر الجماعة. لكن إذا بكت، إذا ذكرت الله خالية واضت عينها دخلت السبع. إذا عرضت لها الفاحشة وتمكنت من أسبابها وتركتها خوفا من الله جل وعلا خشية له دخلت في السابعة إن شاء الله تعالى. إذا تصدقت بصدقة فأخفتها بحيث لا تعلم شمال وامات ويقيمينها دخلت في السابعة إن شاء الله تعالى. فلا ما يناسبها من الأوصاف السابعة. أحسن الله إليكم. إذا أحبت أختها بالله حابة في الله سمعتها عليه وتبرقتها عليه دخلت في السابعة إن شاء الله تعالى. إذا نشأت في طاعة الله منذ صغرها إلى أن ماتت دخلت إن شاء الله تعالى في السماء. مقصود أن المرأة لا ما يخصها من ذلك، والنساء شقائق الرجال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر أخي. فضيلة الشيخ السائلة تسأل عن جملة تردد في بعض الأدعية تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذه الجملة سليمة؟ لا ليست بسليمة. الإنسان يدعو بما يحتاج، بما يحتاج إليه، وما عند الله وما كتب الله جل وعلا فأمره هنا في ذلك، مشيئته هنا في ذلك، إنما تسأل الله جل وعلا ما ينفعها في دينها ودنياها. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.